لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فجزى الله خيرا الشيخ محمد سميح على شرحه على هذه الرسالة المباركة، وجزى الله خيرا الحضور أجمعين، لا سيما إخواننا الأفاضل ممن هم أحق بالكلام من المتكلم. هذه الرسالة الثانية لشيخنا حفظه الله الخطيب السكي أبي عبد الله محمد سعيد رسلان المصري السلفي، حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الحق خطاه، ونسأله بمنه وفضله أن يلقاه وهو راض عنه سبحانه وتعالى. ولد حفظه الله عام 1376 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموافق بقدر الله جل وعلا العام 55 بعد 900 من ميلاد عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. نشأ حفظه الله في قرية سبك الأحد من أعمال أشمون بمحافظة المنوفية بمصر، حرسها الله وسائر ديار المسلمين، في بيئة تتسم بالصلاح، ونشأ حفظه الله عز وجل على ذلك، فحفظ القرآن وكان مولعا بالعلوم الشرعية محبا للأدب والشعر، ومع ذلك دخل كلية الطب وحصل على شهادتها، ثم عاد به ما كان يهواه قبل فدرس الآداب وحصل على شهادته، ثم تدرج بعد ذلك فدرس العلوم الشرعية حتى حصل على الماجستير ثم على الدكتوراه أو العالمية في الحديث الشريف. ودراسة الآداب واللغة مما يعين المرأة على فهم كلام الله جل وعلا وعلى فهم رسوله وعلى فهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تتفاوت أقدار الرجال وتتفاوت أقدار العلماء. فحفظه الله ونفع به، وله جهود يقر بها المؤالف والمخالف شاء أم أبى، وإلا فكثرة ذكرهم له وتحذيرهم منه دال على عظيم جهوده في الدعوة إلى الله جل وعلا، ويشهد على ذلك موقعه وما فيه من تسجيلات وخطب وسلاسل علمية، كلها دائرة في فلك السلف الصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم، فضلا عن كتاباته حفظه الله مع اعتنائه بالآداب في طلب العلم والتخلق بالأخلاق الحسنة والتمسك بالأذكار في الصباح والمساء وغير ذلك، وهو السلاح الذي يعتني به الداعي إلى الله جل وعلا حتى لا يؤتى على حين غرة، سواء من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. وهذا الفضل لا ينكره إلا جاحد، ولا يجحده إلا حاقد حاسد، وقد أقر له علماء السنة في مصر وغيرها وحينئذ فلا يلتفت إلى كلام الصغار الأغمار ولا إلى كلام أهل البدع الحاقدين الحاسدين. فنسأل الله عز وجل أن يزيده توفيقا بفضله ومنه وأن يختم له بالحسنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الرسالة منتزعة من معنى لا إله إلا الله وشروطها، وأصلها كان درسا ماتعا في شرح معنى لا إله إلا الله وشرح شروطها، وانتزعناها مختصرين على معنى لا إله إلا الله مع التعليق عليها بما يناسب، وتسميتها الإنباه على معنى لا إله إلا الله. أما المعنى فهو من عنا الشيء أراده وقصده، ويقال عناه بالكلام أي قصده، والمعنى هو ما يدل عليه اللفظ، وهو إما على وزن مفعل أي مقصد، أو هو مخفف من معني بالتشديد اسم مفعول بمعنى المقصود أو المراد من الكلام، وجمعه معان. المعاني جمع معنى، وهناك علم من علوم اللغة وفرع من علوم البلاغة هو علم المعاني وما يقتضيه اللفظ موافقة للحال. وفي النحو أيضا حروف المعاني في مقابلة حروف المباني، الحروف نوعان، حروف مبان وهي الحروف الأبجدية، هذه تبنى منها الكلمة، وحروف المعاني التي تدل على معان في غيرها كحروف العطف وحروف الجر ونحو ذلك. قال: معنى لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة وكلمة التقوى والعروة الوثقى، وهذه الكلمة مدار الدين عليها، فالوحي كله دائر على إخلاص التوحيد لله جل وعلا، فمدار الدين على هذه الكلمة كتابا وسنة، سواء تجيء فيهما تصريحا أو تجيء تلميحا. وقد ذكر ابن قاسم العاصمي الحنبلي في حاشيته على الروض، في حاشيته على زاد المستقنع، وسماه الروض المربع، قال: وجاءت كلمة لا إله إلا الله في 37 موضعا من القرآن الكريم. قلت: يعني تصريحا، وأما تلميحا فمدار الدين عليها. فمما صرح به قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك استفتح سورة آل عمران بها في الرد على النصارى القائلين بالتثليث وغير ذلك من المقالات الكفرية. وكذلك قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وغير ذلك كثير. وسورة الفاتحة تضمنتها، ربما في كل آية منها لمن تدبر، لا سيما في وسطها وعمود عقدها: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد قدم المعمول لإخلاص العبادة لله جل وعلا، فأول فعل في القرآن العبادة، وأول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالدين مداره على توحيد العبادة لله جل وعلا، وعلى ذلك كانت دعوة المرسلين صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة المباركة جاء ذكرها في القرآن والسنة المطهرة بأسماء عدة، نذكر منها لا على وجه الحصر، هي كلمة التوحيد، وكلمة الإخلاص، وكلمة الخلاص، وكلمة النجاة، ومفتاح دار السعادة، وكلمة الشهادة، وكلمة العبادة، ودعوة الحق، وكلمة التقوى وكلمة السواء والعروة الوثقى، وهي القول الثابت، وهي الحسنة، وهي الإحسان، وهي الحسنى، وهي المثل الأعلى، وهي أحسن الحسنات، وهي كلمة الصدق، وهي أفضل الذكر، وهي الكلمة الطيبة، وهي الكلمة الباقية، وهي الكلمة العليا، وهي العهد والميثاق، وهي أعلى شعب الإيمان، وغير ذلك مما لو تتبع لخرج في كتاب ينتفع به المسلمون، على أن يؤتى بالآية وقول بعض السلف الدال على ذلك وتفسير الآية والموضع ذلك المناسب لكلمة التقوى لا إله إلا الله. فمما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولله المثل الأعلى، قال شهادة أن لا إله إلا الله، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله، رواه الترمذي وأحمد وغيرهما. وعند الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان قال شهادة أن لا إله إلا الله، وكذلك عند قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال للذين يشهدون أن لا إله إلا الله، فهي كلمة العدل وهي كلمة الإحسان. وكذلك في قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قال كثير من المفسرين وصدق بلا إله إلا الله فهي الحسنى. وكذلك عند قوله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة هي لا إله إلا الله. وكذلك عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يعني بلا إله إلا الله. وعند ابن أبي حاتم في قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال ابن عباس رضي الله عنهما لا إله إلا الله يعني العروة الوثقى لا إله إلا الله، وهو مروي عن مجاهد وابن جبر، وهو مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير رحمة الله عليهما. وفي قوله تعالى له دعوة الحق، قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة رحمه الله دعوة الحق لا إله إلا الله. وفي قوله تعالى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا يعني ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما أنها يعني العهد والميثاق لا إله إلا الله. وفي قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، قال ابن عباس رضي الله عنهما الحسنة لا إله إلا الله وهو قول عكرمة، وهنا استشكل البعض استشكالا، وهو قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، فلو قلنا من جاء بلا إله إلا الله له خير منها فكيف يكون الجواب؟ الجنة خير من لا إله إلا الله؟ هدى الله عز وجل عنه جزاء الجزاء القائل الحسن والزيادة لا رؤية الله عز وجل. من فسر هذه الآية قال فيها تقديم وتأخير، من جاء بالحسنة بلا إله إلا الله فله منها خير والخير الجنة. قال وعن أبي العالية وغيره في قوله تعالى تعالوا إلى كلمة سواء قال كلمة السواء لا إله إلا الله، رواه الطبري وغيره. ومما جاء في السنة طبعا ما مر ذكر هذا ليس استيعابا لكل ما جاء عن السلف فيه أن المراد بها لا إله إلا الله. ومما جاء في السنة المرفوعة في هذا الصدد أيضا ما رواه الترمذي وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، حسنه الألباني لغيره. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وكذلك حسن الألباني في تحقيق كلمة الإخلاص للحافظ ابن رجب رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات. فلا إله إلا الله أحسن الحسنات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، فهي أعلى شيء في الإيمان، وهي أثقل شيء في الميزان، كما في حديث البطاقة حيث تطيش السجلات التسع والتسعون، ولا يثقل مع اسم الله جل وعلا شيء. فهذا بعض مما جاء فيها، وليس المراد استيعاب ما جاء في تسميتها. قال الشيخ حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذه هي خطبة الحاجة التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي النكاح وبين يدي غيره من الأحاديث والمقالات، واستحبها أهل العلم وقدموها على غيرها مما يقوله الناس. وللإمام الألباني رحمه الله رسالة بهذا الاسم، وهي خطبة الحاجة، خرج فيها طرق الحديث وبين فيه حكمها، وهي مشتملة على كلمة التوحيد وعامة الأذكار في الليل والنهار، وبين ذلك للعبد المسلم في يومه وليلته، وفي نومه واستيقاظه، وفي آذانه وصلواته ووضوئه وغير ذلك، تجده مشتملا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله في الأعم الأغلب تصريحا، كما في الأذان والإقامة وبعد الوضوء وفي الصلوات وغير ذلك، يأتي بهذه الكلمة المباركة تصريحا، وقليل ما يكون ذلك تلميحا. وهذا أيضا مما يحتاج إلى إفراد رسالة بالحديث مثلا عن كلمة التوحيد في أذكار الصباح والمساء، أو عن كلمة التوحيد في العبادات، أو عن كلمة التوحيد في يوم المسلم، يقولها عند الاستيقاظ، ويقولها في أذكار الصباح، ويقولها مرددها مع الأذان، أو يقولها في الصلوات في أي موضع ونحو ذلك. كما أن خطبة الحاجة تحتاج إلى شرح، فلا أعلم أحدا حتى الآن أفردها بشرح مستقل. قال: أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة، أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأصل الأصول التوحيد، ومن قدم شيئا عليه ضل. ولذلك عامة الفرق والجماعات تقدم أصلا على هذا الأصل العظيم ويهونون من شأنه، بل بعضهم يصرح بأن الكلام في التوحيد يفرق الناس، فربما تجد في قريته أو تجد في بلدته من المزارات الشركية ومن الذبح لغير الله جل وعلا جهارا نهارا ولا يحرك ساكنا، بينما لا يكل ولا يمل عن الحديث عن الظلم على المنابر، مع أن أظلم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ولو صدق الله عز وجل فيما يقول لحذر الناس أولا من الشرك الذي لا يغفره الله رب العالمين، والذي إن حل دار أمة تدمدم وتهلك، نسأل الله السلامة والعافية. والتوحيد هو أول ما يؤمر به العبيد، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث معاذا إلى اليمن، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أولا وفليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا أصل الأصول وأول ما ندعو إليه الناس، وهو الأصل الذي نبني عليه ما سواه. فنوصل الناس أن المعبود بحق هو الله وحده، وأن المتبوع بحق هو محمد صلى الله عليه وسلم وحده. فنوحد الله عز وجل مخلصين له الدين، ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم مجردين له المتابعة، ثم بعد ذلك نبني ما يأتي. فينبني على ذلك ذكرنا لله جل وعلا، لله على سنن رسول الله، صلاتنا لله جل وعلا، لله على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوتنا لله على سنن رسول الله، سائر أعمالنا دقت أم جلت تكون لله، لا إله إلا الله على سنن رسول الله محمد رسول الله. فهذه الكلمة هي أصل الأصول، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة على أن أول ما يجب على العبد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. فليس أول ما يجب على العبد الشك ولا النظر ولا القصد إلى النظر، وإنما أول ما يجب على العبد هو الغاية التي من أجلها خلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، إلا ليوحدوني، إلا لآمرهم وأنهاهم. والله عز وجل ما أرسل رسولا إلا بذلك، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني فاعبدوني. فيأتي الرسول إلى قوم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فجعل الفلاح في الدنيا والآخرة على هذه الكلمة، رغم أن أقوام النبيين عليهم الصلاة والسلام كانوا فيهم ما فيهم من مشاكل حضارية وسياسية وفكرية واجتماعية وغير ذلك، وكانوا يفوقون العصر الحاضر حضارة ويفوقونهم تقدما، بل صرح الله رب العالمين في عاد الأولى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ومع ذلك أتاهم هود صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل كان عندهم ظلم؟ نعم. هل كان عندهم انتهاك لحقوق القلة أو لحقوق الفقراء؟ نعم. هل كان ذلك أيضا عند الفراعين؟ نعم. ومع ذلك موسى صلى الله عليه وسلم يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الدواء الناجع، وهذا هو العلاج الناجع، وما سواه فشل. ولذلك هذه الجماعات فشلت سنين عددا، ومع ذلك يصر أتباعهم على تجربة الفشل سنين عددا أخرى. ولو أنهم جربوا منهاج النبيين عليهم الصلاة والسلام لوجدوا فيه النجاح والفلاح بإذن الله رب العالمين. واقرأوا في ذلك كتاب العلامة الربيع حفظه الله، منهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل. وقدم له العلامة الفوزان بمقدمة رائعة في بيان ضلال هذه الجماعات التي نحت أصل الأصول وتمسكت بما تمسكت به مما به يصول المرء ويجول، وفي آخر الأمر يعود بالوبال والنكال على نفسه وعلى أتباعه بل وعلى الأمة. نسأل الله السلامة والمعافاة. قال وحجتهم على ذلك أمور، يعني وحجة أهل السنة على أن أول الأصول وعلى أن أول ما يجب على العبد هو التوحيد أمور، من أهمها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك في القرآن قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وكما مر معنا أن كل نبي كان أول ما يأتي أمته يأتيهم بهذه الكلمة الشريفة المنيفة لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى على قوم من أظلم الناس للناس ومن أشرك الناس بعبادة رب الناس، ومع ذلك ظل يقول لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، وإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. كان يقول ذلك في مكة وكان يقوله في المدينة، بل هذا الحديث حديث معاذ في آخر عهده صلى الله عليه وسلم، فإن معاذا لم يشهد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في اليمن. هذا من آخر ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله بكلمة التوحيد والتحذير من التنديد، بل وهو على فراش الموت قبل ذلك بشهر، وقبل موته بخمس، وقبل موته بثلاث، يحذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. محمد صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته الشرك بالله جل وعلا بالغلو في الصالحين، وهو أصل الشرك، فإن الشرك أول ما دب على هذه الأرض في قوم نوح صلى الله عليه وسلم كان بتعظيم الصالحين وقبورهم، ولا يزال ذلك إلى أن يأتي أمر الله. يتقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي ذا الخلصة، وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان كما عند مسلم وغيره، ومع ذلك تأتي هذه الجماعات ويقولون شرك القصور لا شرك القبور، فيجعلون هذا الشرك الذي سموه بشرك القبور ناحية، وتمسكوا بما سموه شرك القصور، يعني الحاكمية، يعني التكفير بالحكم، وهو ما جاء به آباؤهم وأجدادهم الأول الذين كفروا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم لما قالوا لا حكم إلا لله، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل، يقولون من قول خير البرية، يضحكون به على الناس وعلى السذج، فيجمهرون الناس خلفهم ثم يضلونهم في الدنيا والآخرة، نكال في الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. قال: فإفراد الله تعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك أول الواجبات وأوجب التكليفات وأفرض الفرائض. قال العلامة ابن أبي العز قاضي الحنفية في وقته في شرح الطحاوية، العلامة الطحاوي المصري رحمة الله عليه، قال: أعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم به السالك إلى الله عز وجل، وهذا نص كلام ابن القيم في المدارج. قال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. ما هو النظر أو الشك أو القصد إلى النظر؟ إذا ما علمت أن كلمة التوحيد كما يأتي بيانها بإذن الله جل وعلا عند المتكلمين بل وعند غيرهم قاصرة على إثبات وجود الصانع أو الخالق سبحانه وتعالى، حينئذ يكون عندهم النطق بكلمة التوحيد يكون بالنظر إلى المخلوقات، إلى الكون، إلى الآيات الكونية لإثبات وجود الصانع جل وعلا. فلذلك قال بعضهم أن أول واجب النظر للوصول إلى إثبات الخالق أو القادر على الاختراع كما يقولون، أو إذا كان أول واجب هو النظر فإنه قبله واجب آخر وهو أن يقصد إلى النظر، وهو تجريد النية للنظر في مخلوقات الله أو في الكون للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فحينئذ قال بعضهم بل أول واجب هو القصد إلى النظر، وبعضهم كالغزالي قال لا، يشك أولا ليصل إلى اليقين ثانيا، وما يدريه أنه يصل إلى اليقين بعد ذلك، فضلا أن هذا أمر محدث مبتدع وخلاف ما كان عليه النبيون وما كان عليه السلف الصالحون من أن أول واجب هو توحيد الله جل وعلا. وأما النظر أو القصد إلى النظر فإن الخلق أجمعين مفطورون على إثبات الصالح، ولذلك قال تعالى في مشرك العرب: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يثبتون أن الله عز وجل هو الخالق وحده وهو المدبر وحده، ومن قرأ في السير وفي تاريخ الأمم علم ذلك لا محالة، فإنهم ما أنكروا وجود الله جل وعلا إلا شرذمة قليلة جدا، ومع ذلك أخبر الله جل وعلا بأنهم يستيقنون ذلك بقلوبهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، يظلمون بذلك أنفسهم ويظلمون بالشرك ربهم سبحانه وتعالى، فإن الشرك هو أعظم الظلم. ومع ذلك أقام الله رب العالمين عليهم الحجة فقال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا يقول قائل أنهم خلقوا من العدم، أنهم وجدوا بلا موجد، ولا يقول عاقل أنهم خلقوا أنفسهم، فلم يبق إلا أمر ثالث تركه لينطقوا به بمقتضى فطرهم وعقولهم، وهو خلقنا الله سبحانه وتعالى. فإن لكل فعل فاعل، فإنك لو سرت في الصحراء فوجدت قصرا مشيدا فلابد أن تقول من الذي بنى هذا القصر، ولم يخطر ببال مجنون لا عاقل أن هذا القصر بني وحده. ولذلك أهل السنة يضربون المثل على ذلك بأن لو صفع واحد على قفاه لابد أن يلتفت من الذي صفعه، ثم بعد ذلك يطلب حقه. فالأول إثبات الصانع، والثاني فيه ترتب الثواب والعقاب والجزاء، يريد حقه سواء الثواب أو العقاب. ولا أدري لماذا علماء السنة رحمة الله عليه دائما يضربون المثال للضالين بالأقفية، لعلهم لأنهم عراض الأقفية وعريض القفا هو الغبي. فلذلك قالوا أيضا في الجبري: لو قال لك إني مجبور يعني لا حيلة لي فاصفعه على قفاه، فإن قال لي ما ضربتني قل له أنا مجبور ثم اصفعه مرة ثانية وثالثة حتى يتوب إلى الله جل وعلا. قال سيد قطب في تفسير سورة هود أو الرعد يقول إن الخلاف بين الأنبياء لم يكن في توحيد الألوهية إنما كان في توحيد الربوبية، فهي القضية التي من أجلها أرسل الله الرسول. شيخ محمد يقول أن في تفسير سورة هود في الضلال لسيد قطب قال أن الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم كانت في توحيد الربوبية، وهذا كلام رجل لم يقرأ القرآن أو قرأه ولم يفهمه، فكيف يكون أديبا؟ والله عز وجل يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وغير ذلك من الآيات الكثيرة، فإلى الله المشتكى. والعجب أنه يقال هو مجدد القرن، ولو صدقوا لقالوا هو مجدم القرن على لغة كرداسة. وقال رحمه الله في موضع آخر من شرح الطحاوية: أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، وكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي أول ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أول ما قال: شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وأعلى شعبة من شعب الإيمان. قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله. قال: وهي أول وأعظم واجب على المكلف وآخر واجب عليه، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فلا أعظم على المكلف منها علما وعملا. قال حفظه الله: معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. ولا إله إلا الله لها ركنان: النفي والإثبات. فلا إله تنفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى، فهو نفي عام للألوهية الباطلة على كثرتها من كل ما يعبد من دون الله جل وعلا، من بشر وحجر وشمس وقمر وغير ذلك. وإلا الله تثبت جميع العبادة لله وحده، فهو إثبات خاص للألوهة الحقة لله الحق، له دعوة الحق وحده سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. والنفي والإثبات هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وهذه الكلمة نفي وإثبات، ولا يتم التوحيد إلا بهما، بنفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل صلى الله عليه وسلم، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين. وإثبات الألوهية لله جل وعلا وحده، فلا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات، بل لا بد من الاثنين مقترنين، النفي والإثبات في الدين كله. نفي الألوهة عما سوى الله جل وعلا، وإثباتها لله جل وعلا وحده. نفي المتابعة عما سوى النبي صلى الله عليه وسلم وإثباتها لها وحده، وهذا تحقيق الشهادتين كما مر. ومن التزم ذلك على فهم السلف الصالحين نجا وإلا هلك. نسأل الله السلامة والعافية. ولا يتحقق الأمر بواحد منهما، فإن من نفى فقط عطل، ومن أثبت فقط أشرك ومثل. يعني لو أنه نفى الألوهية فقط، أو نفى الصفات فقط، أو نفى المتابعة فقط، فهذا تعطيل لألوهية الله، وتعطيل لصفات الله، وتعطيل لمتابعة رسول الله. كذلك لو أنه أثبت فقط فإن هذا لا ينفي الشراكة، فلو أثبت الألوهة لله جل وعلا فإنه لم ينفيها عن غيره، ولو أثبت المتابعة للنبي وسكت فإنه لم ينفيها عن غيره، فحينئذ يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيضلون ويضلون، ويوم القيامة ولا تحين من دمي يتحسر المرء، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فاعقد قلبك من الآن، من إمامك؟ تنجو بإذن الله جل وعلا. فلا بد من النفي والإثبات جميعا. ولذلك لا إله إلا الله، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها له وحده. ولذلك إذا أتى الإثبات وحده يقرره بما يدل على النفي، كما قال وإلهكم إله واحد، هذا إثبات. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فقرنه بعده بالنفي حتى لا يوهم خلاف ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يسكت لا يسكت، يقول وشر الأمور محدثاتها. هذا رد على الذين يقولون نصحح ولا نجرد، أو الذين يقولون أدعو إلى السنة تمحى البدعة، نقول هذا خلاف الهدي وخلاف العقل أيضا. قال ومعنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولهذا عرف مشركو قريش معنى لا إله إلا الله، فقالوا متعجبين كما ذكر الله رب العالمين، أجعل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم الآلهة التي نعبدها، فهم يسمون ما يعبدون من بشر وحجر وشجر آلهة مألوهة معبودة، إلها واحدة مألوها واحدا هو الله رب العالمين، إن هذا لشيء عجاب. حتى إنهم قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. ما هي الملة الآخرة؟ النصرانية. فكان النصارى الذين ابتدعوا في دين الله جل وعلا الشرك فتنة لمشركي قريش. ولذلك إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لأن هنا مشركوا العرب قالوا يا محمد ما سمعنا هذا في الملة السماوية الآخرة، وهي ملة عيسى، على مقتضى ما سمعوا من محرفة أهل الكتاب من أنه ثالث ثلاثة، فكيف تقول أنت واحدة؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، وهذا كذب على الملة الآخرة. وما الملة الآخرة إلا الملة الأولى، وكل ما جاء به النبيون واحد هو الدعوة إلى الله جل وعلا، وإنما تختلف الشرائع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس سنة وسبيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني شرائعهم مختلفة، لكن أصل الدين التوحيد إلى الله، توحيد الله رب العالمين. وإلا فهم يعلمون أن الله عز وجل هو الخلاق العظيم وهو الرزاق الكريم، فما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فكانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، بل كانوا يخلصون العبادة لله. كانوا يخلصون العبادة لله؟ ما الدليل على هذا؟ اللي بيجاوب بيرفع ايده. قول يا شيخ محمد. قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. جزاك الله خيرا، إجابة مسددة. فكانوا يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، ومع ذلك توحيدهم في الشدة لم ينجهم من مسمى الشرك الذي تلبسوا به. فكانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. ولذلك لما أتوا إلى أبي طالب قبل موته فقالوا: احكم بيننا وبين ابن أخيه. فقال يا ابني للنبي صلى الله عليه وسلم: أرفق بي وبنفسك. قال: يا عم أدعوهم إلى كلمة. فهم أبو جهل وقال: وأبيك نعطيك عشرة. أبو جهل. فقال له: قل لا إله إلا الله. قال: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فإذا الخصومة كانت في الربوبية ولا في الألوهية؟ لحتى ما جرش سيرة يا سيدي. قال في الظلال عند تفسير سورة هود في الجزء الرابع صفحة 1846. طبعا الصفحات مش كل جزء لوحده، الأجزاء كلها مع بعض. قال: فقضية الألوهية لم تكن محل خلاف، إنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات، وهي التي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة. وأنا الحق لا أدري، يعني الإخوان عندنا في مصر الحق أنهم جهلة، يعني لا يعلمون شيئا عن الكتاب والسنة في عامتهم. لكن المشكلة في إخوان السعودية أو القطبيون والسروريون، ماذا يقولون في هذا؟ هم الذين تربوا على دعوة التوحيد منذ نعومة أظافرهم، ماذا يقولون في هذا الكلام الصريح؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. فكانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك لم يقولوها وحاربوا على رفضها ولم يتبعوها وكذبوا المبعوث بها صلى الله عليه وسلم. ومن قال هذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته والعمل به فهو المسلم حقا. ومن عمل بلا إله إلا الله من غير اعتقاد فهو المنافق حقا، ومن عمل بخلافها من الشرك فهو المشرك الكافر وإن قالها بلسانه نطقا. ولا إله إلا الله كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة التقوى، وهي كلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض وشرع لتكميلها السنة والفرض، ولأجلها جررت سيوف الجهاد. فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه منها هنا، ما معناها؟ من بدء الغاية وليس البعض منه. ما الدليل؟ دليل قول الله تبارك وتعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والذي سخر لكم ما في الأرض جميعا منه ثم استوى إلى السماء. والذي سخر لكم ما في الأرض ما في السماوات والذي سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. نعم، هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر. عندي دي الخالد ولا الحاج. الحمد لله دي وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فمنه ها هنا ليست للتبعيض. ليست للتبعيض. وانما هي لابتداء الغايه. ونحوها كذلك في قوله تعالى في سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين يخرج المكذبون بكلام الله وكلام رسوله، فيقولون منها هنا للتبعيض، وليس جميع أهل الكتاب كفار. لماذا يقولون منها هنا للتبعيض؟ نقولون لا، هذا كذب على اللغة، وكذب على الله، وكذب على رسوله، وكذب على سلف الأمة. فقال: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لا إله إلا الله، الكلمة الطيبة، أربع كلمات، حرفان واسمان. أما الحرفان فلا وإلا، وهما مع يفيدان الحصر والقصر، فيفيدان حصر وقصر الألوهية في الله جل وعلا ونفيها عما سواه. والاسمان الإله والله، وهما يدلان بالمطابقة على صفة الألوهية والذات معا، إله أو الله. هذا اللفظ يدل على ذات الله جل وعلا وصفة الألوهية بالمطابقة، ويدل بالتضمن على الذات وحدها أو على الألوهية وحدها، ويدل باللزوم على صفات الجمال والكمال والجلال، سواء ما جاء في الوحي مما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله، أو ما لم يصلنا من صفاته جل وعلا على ما يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالإله هو الموصوف بكل كمال، وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة الله أو إله تشمل أنواع التوحيد الثلاثة: الألوهية أي العبودية له وحده لا شريك له، والربوبية يعني إفراده بالسيادة والملك والخلق والرزق والتدبير والتصريف والقضاء والقدر وكل ما تستلزمه الربوبية. وكذلك يشتمل على الأسماء والصفات، فإن من أسمائه الله وهو أعظم الأسماء، ومن أسمائه الإله سبحانه وتعالى، وهما دالان على صفة الألوهية، وهي مستلزمة لصفات الكمال والجمال والجلال كما مر. والإله فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، وبساط بمعنى مبسوط، وهو من أله يأله ألوهة وإلهة بمعنى عبد وأحب. قال ابن فارس في المقاييس: وهو من الألوهة وهي المحبة والتعبد. وقال رؤبة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. والمده المدح جمع مادح. سبحنا واسترجعنا من تأله يعني من تعبدي. ومن الإله اسمه الله، فأصله الإله، فسهلت الهمزة لكثرة الاستعمال، كالناس مع الأناس، فالناس أصلها أناس. قاله سيبويه إمام اللغة، والله جل وعلا ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك روي عنه قوله تعالى، قرأ قوله تعالى: ويذرك وآلهتك، قال: ويذرك وإلهتك، يعني عبادتك. وعليه فالكلمة الطيبة كلمة التوحيد، معناها لا معبود حق إلا الله، فلا يعبد إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له، وكل ما سواه من المعبودات معبودات باطلة. وإذا سئلنا لماذا قدرنا الخبر خبر لا النافية حق أو بحق، فنقول لقوله تعالى: له دعوة الحق، فكل دعوة لسواه باطلة. ولقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فكل دعوة وعبادة لغيره باطلة. وأما الحق فله وحده سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي كانت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم، كما صرح به العلماء سلفا وخلفا، وهو الغاية التي خلق الله لأجلها الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وليست الغاية الاستخلاف كما يقوله الدواعش الآن أو الخوارج سلفا وخلفا، والله عز وجل صرح بذلك وبين ذلك أئمة السلف وعلماء السنة والجماعة رحمة الله على الجميع. وهذه الكلمة الطيبة كما قلنا تتكون من أربعة كلمات، من أربع كلمات، من حرفين واسمين، ثم هي تتكون من 15 حرفا في الميزان الصرفي. وأما في الميزان العروضي أو في الكتابة الإملائية فمن 13 حرفا، وذلك لأن إله فيه ألف بعد الله، وكذلك الله فيه ألف بعد الله، فيعطيك في الكتابة العروضية 13 حرفا. أما في الكتابة في الميزان الصرفي 15 حرفا. فعلى كل عدد الحروف ينتهي بوتر، والله جل وعلا وتر يحب الوتر كما في الصحيحين. وهذه الحروف جميعا مرجعها إلى أربعة أحرف، هي الهمز واللام والألف والهاء، وهي التي يتكون منها اسمه الله، وكذلك الإله. فلا إله إلا الله مكونة من أربعة أحرف، وهي التي يتكون منها اسمه الله، وكذلك اسمه الإله. فمدار الأمر في الكلمة الطيبة وفي الاسمين لله جل وعلا على إثبات الألوهية له وحده، بما يدلك على أنه أصل النزاع وعلى أنه أصل الخصومة، وأن المراد إثباتها له وحده ونفيها عما سواه أيما كان وأيما يكون، من العرش إلى الفرش، نفيها عن كل ملك ولو كان جبرائيل، وعن كل نبي مرسل ولو كان محمد صلى الله عليهما وسلم، فضلا عن غيرهما. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وغير ذلك كثير في الكتاب والسنة. وهذه الحروف جميعا حروف مهملة غير معجمة، يعني غير منقوطة. فعندنا الدال مثلا حرف مهمل، أما الذال حرف معجم، السين حرف مهمل، الشين حرف معجم، فالمعجم المنقور والمهمل غير المنقور، فهذه الحروف جميعا مهملة غير معجمة يعني غير منقوطة، وهذا من خصائص كلمة التوحيد كما قال ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله، قال: ومن خواصها أن حروفها كلها مهملة ليس فيها حروف معجمة. لماذا؟ قال: تنبيها على التجرد من كل معبود سوى الله جل وعلا. انتهى كلامه من الدر النقي. وكذلك من خصائصها أن حروفها جميعا جوفية يعني غير شفوية. قال محمد بن أبي الفتح البعلي رحمة الله عليه: من خواصها أن جميع حروفها جوفية ليس فيها شيء من الشفوية، ليس فيها شيء من الشفوية، إشارة إلى أنها تخرج من القلب، فإن خرجت من القلب نفعت قائلها وإلا لا. قلت: يشهد لهذا المعنى وتلك الإشارة ما رواه ابن رجب رحمة الله عليه في تحقيق كلمة الإخلاص، قال: ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ما من شيء إلا بينه وبين الله جل وعلا حجاب إلا قول لا إله إلا الله. كما أن شفتيك لا تحجبها، كذلك لا يحجبها شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل. انتهى كلامه. فالذي مر كلام على المبنى، وأنها تتكون من أربع كلمات، وأنها تتكون من حرفين واسمين، وأنها تتكون من 15 حرفا أو من 13 حرف، وأن الحروف كلها مهملة إشارة إلى التجرد والإخلاص، وأنها كلها جوفية إشارة إلى أنها تخرج من القلب فحينئذ تنفع. وأما إعرابها فلا نافية للجنس، ونفي الجنس أعم النفي، فتنفي جنس الألوهية عما سوى الله جل وعلا وتثبتها له وحده، فضلا عن أن إله نكر في سياق النفي فتعم كل معبود من دون الله جل وعلا، فضلا عن أن دخول إلا على لا يفيد القطع ولا يكون ظاهرا وفقط، بل يكون نصا في نفي الألوهية والعبودية عما سوى الله جل وعلا، يعني نفي الألوهية الحقة، وأما الألوهية الباطلة فثابتة، فمن الناس من يعبد البشر، ومن الناس من يعبد الشجر أو الحجر أو غير ذلك مما هو معلوم، فلا نافية للجنس. أين اسمها؟ إله. فإله اسم لا النافية للجنس. ما إعرابه؟ مبني على الفتح لأنه مفرد ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف في محل نصب، ولا واسمها في محل رفع بالابتداء. أين خبرها؟ خبرها مقدر، تقديره حق أو بحق، لا إله حق. طيب ما الذي رفع الخبر؟ رفع بلا أو رفع بالابتداء على خلاف بين النحويين. لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا تكلمنا لماذا قدرنا حق؟ لقوله له دعوة الحق، ذلك بأن الله الحق. وهناك من قدر لا إله موجود، هذا قول باطل يقتضي وحدة الوجود، أنه لا إله موجود إذن كل ما يؤله يعبد هو الله، هذا قول غلاة الاتحادية وهم القائلون بوحدة الوجود، فيكون ما يعبد من الشمس هو الله، أو القمر هو الله، أو الشجر هو الله، ونحو ذلك مما يقوله غلاة الملاحدة، فهذا القول باطل. لا إله موجود إلا الله قول باطل، ستجد كثيرا في كتب النحو في الأعراب. ومنهم من قدره لا إله خالق إلا الله. نقول هذا المعنى صحيح، ولكن ليس هو المراد، وليس هو الذي فيه النزاع، ولا كانت فيه الخصومة. وما نفى الخالقية أحد من الأمم، بل أقروا لله جل وعلا بذلك. فلما يأتي الأنبياء ليقرروهم ما يقررونه؟ يعني هم يقولون الله هو الخالق، يأتي يقول له قل الله هو الخالق، هو يقول الله هو الخالق. إذا ما الذي كان لا يقوله؟ كان لا يفرده بالعبادة. فيأتي النبي يقول أفرده بالعبادة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قولوا لا إله إلا الله. فإذا هذا التقدير باطل. البعض يقدر لا إله قادر على الاختراع إلا الله، كما يقول الأشاعرة والأزاهرة وأضرابهم. نقول هذا في الجملة صحيح، ولكن ليس هو الذي فيه النزاع ولا الخصومة كالذي مر، فإن هذا مأخوذ من الذي قبله. وفي هذا العصر الحديث اخترعوا شيئا، وهو قولهم لا حاكم إلا الله، لا إله حاكم إلا الله. وهذا قول محدث مبتدع، رد عليه أهل السنة، رد عليه أئمتهم كالألباني والعثيمين وغيرهم، فضلا عن أنه يقال لهم ما تريدون من هذا. لو أردتم الحكم الكوني فهذا لا نزاع فيه، فإنه من جنس إثبات الخلق والرزق والتدبير. وإن أردتم الحكم الشرعي عدتم إلى قول الخوارج لما فهموا إن الحكم إلا لله، على أنه لا يحكم الرجال، فكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى بهم علي في مسجد الكوفة وقال لا يأتيني إلا من قرأ القرآن، ثم صك المصحف هكذا أخبرهم، أي المصحف. فقالوا له رحمك الله، وما يخبرنا وهو لا ينطق. فقال لهم ألم يقل الله جل وعلا يحكم به ذو عدل منكم، ألم يقل الله جل وعلا في سورة النساء فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها؟ فقالوا بلى. قال فيحكم الرجال في دم أرنب ولا يحكمه في أمة محمد. وهذا يبين لك أن مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج بعد هذا المجلس كانت مأخوذة من كلام ربيب بيت النبوة علي رضي الله عنه، لأن ابن عباس حاججهم بذلك لما قالوا له كفر علي ومن معه. قال لما؟ قالوا حكم الرجال. قال لو جئتكم من كتاب الله بما يرد ذلك رجعتم؟ قالوا نعم. فذكر الآيتين، وهذا من جهلهم، فكذلك هو من جهل أحفادهم من خوارج العصر، فضلا عن أنه قول محدث وخلاف ما كان عليه السلف رضوان الله عليه. ولذلك الحق أنه التقدير لا إله حق إلا الله. وإسقاط الخبر خبر لا شائع في كلام العرب إذا دل عليه السياق. جزاكم الله خير شيخ يحيى، زوجك الله عاجلا غير آجل، بأربع لا بثلاث ولا سنتين ولا واحدة. قال ابن مالك رحمه الله وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد من سقوطه ظهر. فهنا المراد ظاهر، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، إلا أداة استثناء لا محل لها من الإعراب، والله بدل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. بدل من أي شيء؟ من خبر. ولماذا بدل من أي شيء؟ ولماذا أخذت الكتاب؟ خلاص يا شيخ حسن ما تقول أحد، ها يا شيخ حسن قول أحد ولا أكسدها. محبوب يعني ان الله هو الحق سيدي. جزاك الله خير يا محسن. الحمد لله عمك حسن. قول يا شيخ حسن. يعني الله هو الحق. لا ما في حسن، في حسنين كتير يعني. احنا بنقول لا اله حق الا الله. لو قلنا الله بدلا من لا اله أدخلنا الله في نفي الألوهية الباطلة. يبقى هنا الله بدل من إيه؟ من لا إله ولا من حق؟ أحسن ده شيخ حسن. فالشيخ حسن بيقول إيه دلوقتي؟ بيقول لا إله حق. لو قلنا لا إله حق إلا الله، الله بدل من إله، يكون أدخلنا الله عز وجل في المنفي عنه الألوهية. هو لم يدخل اصلا، لان المنفي هو الالوهه او الالوهيه الباطله، والله له الالوهيه الحقه. فاذا الله بدل من الخبر حق، لا اله حق الا الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمه نفي واثبات، يفيد الحصر والقصر على ما تقرر. فافادت الكلمه الطيبه كلمه الاخلاص، الإخلاص وتجريد العبادة لله جل وعلا، ألا لله الدين الخالص. ونفت العبادة عن كل ما سواه سبحانه وتعالى، وهو مقصود دعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا من جهة مبنى الكلمة لا إله إلا الله. أما من جهة معناها فهي إخبار وإنشاء. فلا إله إلا الله إخبار مقتضاه التصديق والإقرار، وهي طلب مقتضاه التنفيذ والأدب، وهذا جماع الدين. فإن لغة العرب إخبار وطلب، والله عز وجل أنزل كتابه بلسان عربي مبين، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي مبين. وكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إما خبر فعلينا التصديق والإقرار، وإما طلب فعلينا التنفيذ والعمل. لا إله إلا الله إخبار بأن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نصدق بذلك وأن نقر به. فنقر بأن الله جل وعلا هو الإله الحق، وهذا يستلزم منا أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذا مجملا. والإيمان به يقتضي الإيمان بملائكته رسله، ورسله الملائكة يقتضي الإيمان بكتبه التي تنزل بها الملائكة، وهذا يقتضي الإيمان برسله الذين تنزل عليهم الملائكة بالكتب. والإيمان بالرسل يقتضي الإيمان باليوم الآخر الذي تنذره الرسل، والإيمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بالقضاء والقدر. هذا طبعا مجمل، وشرحه في كتب الاعتقاد كما هو معلوم. طيب، أما كونها تقتضي الطلب، فلأنه فسر قولها لما قال قولوا لا إله إلا الله وغيره من الرسل، فسرها الله جل وعلا بالأمر: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين القيم، هذا هو الصراط المستقيم، أن تقروا بها وأن تعملوا من خلالها. كما قلنا تبني الدين كله عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملة على لا إله إلا الله، أن تعبد الله بما شرع، لا أن تعبده بالمحدثات والبدع. ولأنه لا معنى لإقرارك بأنه المعبود الحق وحده ثم لا تفرده بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. هذا مجمل يحتاج إلى مزيد تفصيل. آخر ما معنا مما يجب الإشارة إليه أن لهذه الكلمة شروطا. طبعا هذه الشروط تحتاج الى شرح، ولكن هنا اشاره فقط. قال الحسن رحمه الله للفرزدق الشاعر لما قال له وهما واقفان على القبر: ما اعددت لهذا الموقف؟ قال: لا اله الا الله. قال: نعم العده، ولكن اعلم ان لا اله الا الله شروطا، فاياك وقذف المحصنه. وفي رواية قال: هذا العمود فأين الطنب؟ عمود الخيمة، لكن لابد من أطناب ومن أوتاد ونحو ذلك حتى تقوم الخيمة. فللا إله إلا الله شروطا، ولذلك قال وهب بن منبه لما قيل له: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلا. لما ممكن واحد يقول لنا الوقت، ما احنا عندنا الوقت الشفرة أو بالكارت الذكي، له أسنان مفتاح والحق رموز دول إيه؟ مفتاح والحق. مفتاح والحق إزاي؟ يعني من قال بحق هنقول له افتح سمسم؟ لا، فتح الحق. قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبي. ولا شيخ أصلا المفتاح له أسنان، لما هذه شيء محدثة أصلا. لا ماشي، ما لسه برضه مفاتيح برضه. الاسنان اللي هي الشروط، الشفره هي الشروط. احسنت احسنت يا شيخ محمد، مش الكتاب. نعم، الشفره هي الشروط. لو الكلمه التي في الشفره دي المحل تساوي ال فالمفاتيح الحديثه هي لها اسنان، يعني هذه الشفره هي اسنانه، فان جئت بهذه الشفره فتح والا لم يفتح لك. فكلام وهب بن منبه على ظاهره وعلى إطلاقه. وكثير من أهل العلم ذكر هذه الشروط، وممن ذكرها العلامة حافظ حكمي رحمة الله عليه، فقال رحمه الله: وقد عدها سبعا وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفاقك الله لما أحبه. فأولها العلم المنافي للجهل، والثاني اليقين المنافي للشك، والثالث القبول المنافي للرد، والرابع الانقياد المنافي للترك، والخامس الإخلاص المنافي للشرك، والسادس الصدق المنافي للكذب، والسابع المحبة المنافية لضدها. وعدها بعضهم ثمانية، فزاد عليها الكفران بالطواغيت، فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما دون الإله من الأشياء قد أُلها. وأخذ هذا الشرط من قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومن قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وزاد بعض أهل العلم: النطق عند القدرة، إذ لا يحصل كل ما مر إلا بنطقها، وعليه فيمكن أن نقول: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد نطقك والكفران منك بما دون الإله من الأشياء قد أُلها. وأما فضائل هذه الكلمة الطيبة فكثيرة جدا، نذكر بعض ذلك. فمنه قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أعلاها، يعني أعلى شعب الإيمان، لا إله إلا الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره أن نوحا صلى الله عليه وسلم علم أولاده عند موته أن يقولوا لا إله إلا الله، وقال لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لقسمتهن لا إله إلا الله. وأيضا عند ابن حبان أن موسى صلى الله عليه وسلم قال يا رب علمني كلمة أقولها وأذكرك بها، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب إن عبادك جميعا يقولون ذلك، يعني عبادك الموحدين. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير، والأراضين السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وكذلك عند الترمذي وغيره عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجل، في كل سجل من الذنوب مد البصر، ثم يقال له هل ظلمك عبادي الكتمة؟ فيقول لا يا رب. وهذا فضل التواضع والاعتراف بالذنب حتى في الآخرة، بخلاف المشركين فإنهم يردون ينكرون ذلك ويردون شهادة الشهود حتى تشهد عليهم أعضاؤهم، أما هذا فقال لا يا رب. فيقول ألك شيء؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله جل وعلا إنه لا يظلم اليوم عندي أحد، فتنزل له بطاقة فيقول يا رب وما تغني البطاقة مع هذه السجلات، فيقول إنه لا يظلم عندي أحد، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فتطيش السجلات ولا يثقل باسم الله سبحانه وتعالى شيء. هذا آخر البيان على هذه الرسالة المباركة، وآخر ما نختم به نقول يا سائلا عن كلمة الإخلاص مبنى ومعنى فزت بالخلاص، تسمى بالتوحيد والعبادة ودعوة الحق وبالشهادة والعروة الوثقى وكلمة السواء وكلمة التقوى ونطقها حوى، أربعة من الحروف تأتلف الهمز واللام وهاء والألف، تكون من أربع حرفين إلا وإلا ثم في الاسمين، إله والله مدارها على أربعة الحروف قد نلت العلا. وصلى الله على النبي المصطفى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. نعم. من قال الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب سورة البيانية، من هنا بيانية بين الجنس بيانية. نعم. أنا قصدت إنها ليست للطبعية. Sous-titrage Société Radio-Canada.